بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح رسالة القواعد الحسان لتفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى بمسجد الهباش بمدينة جدة خلال شهر رمضان عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس السادس. فهذا هو المجلس السادس من المجالس التي نقرأ فيها هذه الرسالة المباركة والمسمات بالقواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وكنا قد أنهينا في اللقاء الماضي القاعدة 18، واليوم بإذن الله جل وعلا نأخذ القاعدة التي بعدها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: القاعدة 19. القاعدة 19 ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. نعم، هذه الآية، معذرة، هذه القاعدة يقول فيها الشيخ: ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. عندما يقرأ الواحد منا في هذا القرآن العظيم يجد كثيرا من الآيات ما تختم بأسماء الله جل وعلا، وعندما تنظر في سياق تلكم الآية أو في سياق الآيات التي قبلها تجد مناسبتها ظاهرة لهذا الاسم الكريم، لختم هذه الآية بذلك الاسم أو بتلك الأسماء من أسماء الرب جل وعلا، تجد أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم. نعم. وهذه قاعدة لطيفة نافعة عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها. وهذا باب عظيم من معرفة الله ومعرفة أحكامه، من أجل المعارف وأشرف العلوم. تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة، وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة. تأمل، آيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة. نعم. والعلم والقهر. ولا بأس هنا أن نتتبع الآيات الكريمة في هذا ونشير إلى مناسبتها بحسب ما وصل إليه علمنا القاصر وعبارتنا الضعيفة، ولو طالت الأمثلة هنا لأنها من أهم المهمات ولا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيرا منها. نعم، هنا يقصد الشيخ ولا بأس هنا أن نتتبع الآيات الكريمة في هذا، ليس مقصوده التتبع الذي يكون فيه استقصاء، وإنما هي أمثلة، يذكر رحمه الله تبارك وتعالى أمثلة توضح هذا غاية الإيضاح وتبينه غاية البيان. نعم. فقوله تعالى في قوله، وهذا الذي ذكره الشيخ حق لما قال: ولا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيرا منها، لم ينبه عليها كثير من المفسرين، ولعل عدم التنبيه لظهور هذا، وما حصل اللبس

وهو المصر على الذنب مع علمه. انظر من هو المستحق العقوبة، المصر على الذنب مع علمه، المصر على الذنب مع علمه، هذا هو المستحق للعقوبة. وتأمل في تعبير الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بقوله المستحق، بمعنى أنه يستحق العقوبة لكن قد يرحمه رب العزة والجلال ولا يذيقه هذه العقوبة، ولا يذيقه هذه العقوبة. فالمستحق للعقوبة هذا التعبير أدق، وهو منطلق هذا التعبير، منطلق هذا التعبير أن أصحاب الكبائر تحت رحمة الله جل وعلا، إن شاء عذبهم بعدله وإن شاء رحمهم بفضله. نعم. وهو المصر على الذنب مع علمه، وأنه ليس لكم، لأنه قد يفعل الإنسان الذنب ولا يعلم أنه ذنب، وقد يحصل منه الانحراف وهو ما أراد هذا الانحراف، هو يستفرغ وسعه ويبذل جهده في تطلب الحق، فيحصل له شيء مثلا من المشاقة لكنه لم يريد هذا، لم يريد المشاقة. ولأجل هذا يقول ربنا جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أما إذا حصلت المشاقة ولم يتبين للمرء الهدى ويظن أن هذا هو الحق، ويظن أن هذا هو الحق، وتجده يبحث عن الحق ويطلب الحق لكنه ما وفق، فإن هذا لا يأخذ أو لا يلحقه هذا الوعيد، لا يلحقه هذا الوعيد، لأن الله قيد من بعد ما تبين له الهدى. نعم. وكذلك لما وأنه ليس لكم امتناع عليه ولا خروج عن حكمه وجزائه لكمال قهره وعزته. وكذلك لما قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، لم يقل فاعفوا عنهم أو اتركوهم ونحوها، بل قال فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني فإذا عرفتم ذلك وعلمتموه عرفتم أن من تاب وأناب فإن الله يغفر له ويرحمه فيرفع عنه العقوبة. ولما ذكر عقوبة السارق قال في آخرها نكالا من الله والله عزيز حكيم عز وحكم فقطع يد السارق وعز وحكم فعاقب المعتدين شرعا وقدرا وجزاء. نعم. تأمل نكالا من الله، ما قال والله غفور رحيم، مع أنه لو ختمت هذه الآية بهذين مثلا الاسمين لكان لهما وجه، وذلك مثلا أنه وإن فعل هذا وأقيم عليه الحد فإنه إذا تاب ورجع إلى الله فإنه يغفر له، وكذلك نفس الحدود كفارة، وكذلك نفس الحدود كفارة، لها وجه، لكن الوجه الأكمل والأعظم قوله جل وعلا والله عزيز حكيم، عز وحكم فقطع يد السارق وكذلك عز وحكم فعاقب المعتدي شرعا وقدرا وجزاء. ومضى معنا أن الجزاء داخل في الأحكام القدرية الكونية. نعم. ولما ذكر الله مواريث الورثة وقدرها قال فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، ما قال إن الله كان غفورا رحيما، إن الله كان حليما شكورا. انظر إن الله كان عليما حكيما، يعلم أحواله، فأعطى كل أحد حقه الذي يستحقه، هذه الحكمة، وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. نعم. فكونه عليما حكيما. نعم. قال فكونه عليما حكيما يعلم ما لا يعلم العباد ويضع الأشياء مواضعها، فاخضعوا لما قاله وفصله في توزيع الأموال على مستحقيها الذين يستحقون بحسب علم الله وحكمته. فلو وكل العباد إلى أنفسهم وقيل لهم وزعوه أنتم بحسب اجتهادكم لدخلها الجهل والهوى وعدم الحكمة وصارت المواريث فوضى. صارت فوضى كما قال هنا الشيخ، لو أن الله جل وعلا وكل هذا الأمر إلى العباد أنفسهم لحصل فيها من الظلم ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وصار الأمر فوضى، صار الأمر فوضى كما كان الأمر عليه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عندهم أحكام جاهلية، بل الناظر فيما كان عليه الناس قبل هذا الوحي وقبل هذا الهدى يجد العجب العجاب، يجد العجب العجاب، ما لم يكن ورثا جعلوه ورثا، كالزوجة في بعض تلكم الأديان كانت الزوجة تعد من الورث، ولهم في تقسيمها أشكال، ولهم في النظر إليها أحوال. أما هذا الهدى وهذا النور الذي أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام فقد أعطى كل ذي حق حقه، أعطى كل ذي حق حقه. وما كانت القسمة بتغليب جانب الرجل، أو معذرة، بتغليب جانب الذكر على الأنثى مطلقا، بل هناك أحوال المرأة تأخذ فيها أكثر من الرجل، وإن كان الحكم العام للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم هذا حكم عام، لكن هذا الحكم العام ينزل في أحوال معلومة، وهناك فروض لجملة من الورثة من النساء تأخذ تلكم المرأة في ذلكم أو في تلكم الحالة أكثر من ذلكم الرجل الذي يشاركها في ذلكم الميراث، الذي يشاركها في ذلكم الميراث. نعم. وصارت المواريث فوضى، وحصل في ذلك من الضرر ما الله به عليم، ولكن تولاها وقسمها بأحكم قسمة وأوفقها لأهل الأحوال وأقربها للنفع. ولهذا من قدح في شيء من أحكامه أو قال لو كان كذا أو كذا فهو قادح في علم الله وفي حكمته. ولهذا يذكر الله العلم والحكمة بعد ذكر الأحكام كما يذكرها في آيات الوعيد ليبين للعباد أن الشرع والجزاء مربوط بحكمته غير خارج عن علمه. انظر قال الشيخ فهو نعم، ولهذا يذكر الله العلم والحكمة بعد ذكر الأحكام، وكذلك كما يذكرها في آيات الوعيد تختم بالعلم والحكمة. نعم. قال ليبين للعباد أن الشرع والجزاء مربوط بحكمته، مربوط بحكمته جل وعلا غير خارج عن علمه. نعم. ويختم الأدعية بأسماء تناسب المطلوب، وهذا من الدعاء بالأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويختم. نعم. أي تعبدوا لله بها واطلبوه بكل اسم مناسب لمطلوبكم. هو هذا، فأنت ما تدعو ربك جل وعلا ادعوه بالاسم المناسب لما تريد أن تدعو به ربك تبارك وتعالى. فعند التوبة التواب، طلب الرحمة الرحيم، طلب المغفرة الغفور، طلب الرزق الرزاق، إلى غير ذلك، تدعوه بالاسم المناسب، تدعوه بالاسم المناسب. ولا يكون عندما تطلب الرحمة تقول أو تذكر أنه شديد العقاب، أنه جل وعلا العزيز الجبار، وإن كان كما قد ذكرنا فيما مضى أن بعضها قد يكون له شيء مما يعني يناسب المقام، كما قلنا أن من معاني الجبار أنه يجبر قلوب أهل الإيمان، قلوب المنكسرة

نعم. فإن كل قصة تضمنت نجاة النبي وأتباعه، وذلك برحمة الله ولطفه، وإهلاك المكذبين نعم. له. فإن كل قصة تضمنت نجاة النبي وأتباعه، وذلك برحمة الله ولطفه، وإهلاك المكذبين له، وذلك من آثار عزته. انظر، الأولى دلالة على الرحمة، ولأجل هذا جاء باسم الرحيم، والثاني الذي فيها إهلاك المكذبين لأولئك الرسل أثر من آثار عزته. وقلنا أن العزيز يدخل فيه القوة والمنعة. نعم. وذلك من وقد يتعلق مقتضى الاسمين بكل من الحالتين. نعم، بكل من الحالتين، كذلك العزيز يتعلق ببعثة أولئك الرسل الكرام، فإن الله جل وعلا من كمال عزته وقوته وقهره أن بعث أولئك الرسل وكانوا مستضعفين في أول الأمر، فأظهرهم رب العزة والجلال على مخالفيهم. نعم. قال: فإنه نجى الرسول وأتباعه بكمال قوته وعزته ورحمته. نعم. وأهلك المكذبين بعزته وحكمته، ويكون ذكر الرحمة يقتضي عظم جرمهم، وأنه لولا أن جرمهم تعاظم وسدوا على أنفسهم أبواب الرحمة ولم يكن لهم طريق إليها لما أحل بهم العقاب. يعني الشيخ يقول رحمة الله عليه: الرحيم العزيز ظاهر، سواء في جانب الرسل وأتباعهم أو جانب المكذبين وأتباعهم، لكن الرحيم ظاهر في جانب الرسل وأتباعهم، وكيف يكون في جانب المكذبين وأتباعهم؟ قال: ويكون ذكر الرحمة يقتضي عظم جرمهم، وأنه لولا أن جرمهم تعاظم وسدوا على أنفسهم أبواب الرحمة، مع أنه هو الرحيم، واضح؟ وسدوا على أنفسهم أبواب الرحمة مع أنه هو الرحيم بسبب عظم جرمهم. قال: وسدوا على أنفسهم أبواب الرحمة ولم يكن لهم طريق إليها، مع أنه الرحيم، لما أحل بهم العقاب. نعم. إلا هو، احنا قلنا ظاهر في مسألة إرسال الأنبياء، هي ظاهر، لكن نحن الآن الشيخ يريد أن يقول كيف تكون في جانب رحمة بالنسبة الرحيم أمام أولئك المكذبين وأتباعهم. نعم. وأما قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل أنت الغفور الرحيم، فإن المقام ليس مقام استعطاف واسترحام. انظر انظر انظر، قال: وأما قول عيسى عليه السلام: وإن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول هنا: المقام ليس مقام استعطاف واسترحام حتى يختمها بالغفور الرحيم، وإنما هو مقام غضب وانتقام ممن اتخذه إلها مع الله فناسب ذكر العزة والحكمة وصار أولى من ذكر الرحمة. نعم. يعني لو ذكرت الرحمة لها وجه، لكن ما هو الأعظم في الدلالة؟ هذا الذي جاء في كلام ربنا جل وعلا. نعم. قال: ومن ألطف مقامات الرجاء أن يذكر أسباب الرحمة وأسباب العقوبة، ثم يختمها بما يدل على الرحمة، مثل قوله: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، وقوله: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وذلك يدل على أن رحمته سبقت غضبه وغلبته، وصار لها الظهور، وإليها ينتهي كل من وجد كل من وجد فيه أدنى سبب من أسباب الرحمة، ولهذا يخرج من النار من كان في قلبه أدنى حبة خردل من الإيمان، ولنقتصر على هذه الأمثلة، فإنه يعرف بها صفة الاستدلال بذلك. وهذا هو الذي أشرنا إليه لما قال الشيخ ماذا؟ ولا بأس هنا أن نتتبع الآيات الكريمة في هذا، لا يقصد أن يتتبع جميع الآيات، وإنما سوف يذكر أمثلة ويتتبع وجه ختم هذه الآيات بهذه الأسماء، وهذا هو الذي مضى معنا، فإنه جاء ووضح لنا كيف كانت المناسبة بين ما جاء في الآية وفي ثنايا تلكم الآية وما ختمت به تلكم الآية. نعم. القاعدة العشرون: القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. نعم، هذه قاعدة مهمة، لأن الآيات قد جاءت بكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة. جاءت آيات تدل على أن القرآن كله محكم، على أن القرآن كله محكم، وجاءت آيات تدل على أن القرآن كله متشابه، سوف يأتي معنا في كلام الشيخ، وجاءت آيات تدل على أن بعضه محكم وبعضه متشابه. فهل المحكم في النوع الأول والنوع الثالث واحد؟ لا. وهل المتشابه في النوع الأول والنوع الثاني واحد؟ لا. لا، سوف يأتي مزيد بيان. إذن نوع، جاءت آيات تدل على أن القرآن كله محكم، وجاءت آيات تدل على أن القرآن كله متشابه، وجاءت آيات تدل على أن القرآن منه محكم ومنه متشابه. فما المراد بالمحكم والمتشابه في كل نوع؟ سوف يأتي معنا. نعم. قال: وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث، فوصفه بأنه محكم في عدة آيات، وأنه أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. انظر هنا في سورة هود، قال: أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. من لدن حكيم خبير، هنا أخبرنا ربنا جل وعلا أن هذا القرآن أحكمت آياته، محكم، كله محكم. نعم. ومعنى ذلك أنه في غاية الإحكام ونهاية الانتظام، فأخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف، وأوامره كلها خير وبركة وصلاح، ونواهيه متعلقة بالشرور والأضرار والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة. فهذا إحكامه، هذا إحكامه. إذن أنه في غاية الإحكام ونهاية الانتظام، وما ذكره بعد ذلك شرح لهاتين الكلمتين أو لهاتين الجملتين، أنه في غاية الإحكام وفي غاية ونهاية الانتظام. نعم، هذا في الآيات التي وصفت القرآن أنه محكم، أنه في غاية الإحكام ونهاية الانتظام. نعم. وصفه بأنه متشابه في قوله الله، يعني لا تجد تناقضا البتة من أوله إلى آخره، تجده محكم من أوله إلى آخره، كله حق وصدق لا تناقض فيه ولا اختلاف. نعم، هذا في الإحكام. في التشابه، وصفه بأنه متشابه في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. انظر في سورة الزمر، يخبرنا ربنا جل وعلا أن هذا الكتاب متشابه. ما المراد بالتشابه هنا؟ هل المراد به ما جاء في سورة آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات؟ هل هذا هو المراد؟ لا، ليس هذا هو المراد هنا في القسم الثاني أو النوع الثاني. آتي. قال: أي متشابها في الحسن والصدق والحق، ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول المطهرة للقلوب المصلحة للأحوال، فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني. هو هذا، هنا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا، واضح؟ يشبه بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق والحق، ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول المطهرة للقلوب المصلحة للأحوال، فألفاظه أحسن الألفاظ

أنهم يؤمنون بالكتاب كله، وأنهم يردون المتشابه الذي هو الخفي إلى المحكم الذي هو البين، فلا يكون عندهم إشكال ولا التباس، ولا يحصل عندهم خلط ولا تشويش، بل تكون الأمور أمامهم ظاهرة ويكون الطريق واضحا. نعم. تليت عليه الآيات الكثيرة الصريحة بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال والأوصاف، وأن الله خالق كل شيء. ومن ذلك أعمال العباد، وأن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقيل للطائفتين، انظر الآن، وقيل للطائفتين القدرية النفاة والقدرية الجبرية الغلاة الجبرية الذين غلوا في الإثبات، أما النفاة أثبتوا خالق مع الله وأن العبد يخلق فعل نفسه والعياذ بالله، وأولئك الغلاة جعلوا العبد كالريشة في مهب الريح، لا قدرة له ولا إرادة، أولئك ظلوا وكذلك هؤلاء ظلوا. ومن حصلت له الهداية هم أهل السنة الذين تمسكوا بالكتاب والسنة وأخذوا بكل ما جاء في الكتاب والسنة. نعم. وقيل للطائفتين إن الآيات والنصوص كلها حق. انظر، لما يرد أهل الحق لا يردون الحق، لما يأتيك القدر ويستدل لك بشيء من النصوص من كتاب الله أو من صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تنبه أن ترد هذا الحق، لكن رد عقله ورد فهمه ورد الضلال الذي قام به. أما كتاب الله كله حق وكله يصدق بعضه بعضا، وسبب ضلالهم أنهم أخذوا ببعض وتركوا البعض الآخر بخلاف ما عليه أهل الحق. ولأجل هذا كما ذكرت قبل قليل، من أعظم مناهج أهل السنة ومن أعظم ما يميز أهل السنة عن غيرهم أنهم يؤمنون بالكتاب كله. نعم. ويجب على كل مسلم تصديقها والإيمان بها كلها، وأنها لا تتنافى، فهي واقعة منهم وبقدرتهم وإرادتهم، والله تعالى خالق وخلق قدرتهم وإرادتهم، وما أجمل في بعض الآيات فسره آيات الأخر، وما لم يتوضح في موضع توضح في موضع آخر، وما كان معروفا بين الناس وورد. نعم. فيه القرآن، الله جل وعلا قال لمن شاء منكم أن يستقيم. انظر، أثبت المشيئة للعبد، أثبت المشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم، وهذا فيه رد القدرية على الجبرية. الجبرية. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فيه رد على القدرية النفاة. فهذه أو في هاتين الآيتين رد على الطائفة الأولى والطائفة الأخرى. نعم. وما كان معروفا بين الناس وورد فيه القرآن أمرا أو نهيا كالصلاة والزكاة والزنا والظلم ولم يفصله، فليس مجملا، لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون وأحالهم على ما كانوا به متلبسين، فليس فيه إشكال بوجه، والله أعلم. نعم. نقف عند هذا، القاعدة التي بعدها طويلة شيئا ما. نقرأ ما تنبهت أنها داخلة مع القاعدة الثانية والعشرون. نقرأ الحادية والعشرون. القاعدة الحادية والعشرون: القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد. انظر، هذا يعني أمر مهم غاية في الأهمية يحتاجه المفسر ويحتاجه الذي يريد أن يتفقه في القرآن. يقول الشيخ: القرآن يجري في إرشاداته، انظر، مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد. وهذا من الصور الدالة على أن القرآن صالح مصلح لكل زمان ومكان، صالح مصلح لكل زمان ومكان. هاتي. وهذه قاعدة جليلة المقدار عظيمة النفع، فإن الله أمر عباده بالمعروف وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا. انظر، المعروف ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا، هذا هو المعروف. قال: أمر الله عباده بالمعروف. ما هو المعروف؟ ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا. ومذهب أهل السنة في هذا الباب مذهب وسط بين من؟ بين المعتزلة والأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. المعتزلة يقولون لا حسن ولا قبح إلا بالعقل، ولا مدخل للشرع البتة. والأشاعرة على النقيض من ذلك، يقول لا يعرف الحسن ولا القبح إلا من طريق الشرع، ولا يعرف من غير هذا الطريق البتة. بمعنى الشرك، قال عرفنا قبحه بالشرع فقط، لو لم يأتي الشرع بأنه قبيح ما قلنا بقبحه. الكذب لو لم يأتي الشرع بأنه قبيح ما قلنا بقبحه. هذا يقوله من؟ الأشاعرة. والمعتزلة يقولون لا نعرف الحسن والقبح إلا بالعقل، ولا مجال للشرع فيه أبدا. أهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا نعرف الحسن والقبح بالشرع أولا، ثم بالعقل ثانيا، ولا منافاة بين هذا وبين هذا، لا منافاة بين هذا وبين هذا. ولأجل هذا الآن انظروا في تعريف الشيخ للمعروف: ما عرف حسنه شرعا أو عقلا أو عرفا. والمنكر: ونهاهم عن المنكر وهو ما ظهر قبحه شرعا وعقلا وعرفا، وأمر المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووصفهم بذلك، فما كان من المعروف لا يتغير في الأحوال والأوقات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الشرائع الراتبة، فإنه أمر به في كل وقت. والواجب على الآخرين نظير الواجب على الأولين من هذه الأمة. نعم، والواجب على الآخرين. انظر هنا يقول الشيخ: وأمر المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووصفهم بذلك، فما كان من المعروف، انظر، ما كان من المعروف لا يتغير في الأحوال والأوقات كالصلاة والزكاة والصوم والحج والتوحيد قبل هذا قال وغيرها من الشرائع الراتبة، فإنه أمر به في كل وقت والواجب على الآخرين، نحن المتأخرون، نظير الواجب على الأولين من هذه الأمة. انظر، الصلاة، التوحيد الذي أمر به أولئك في صدر هذه الرسالة المباركة، هو التوحيد الذي نحن مأمورون به الآن، وهو التوحيد الذي يؤمر به الناس حتى تقوم الساعة. الصلاة التي نزلت على أولئك هي الصلاة التي نؤديها، وهي الصلاة التي يطالب بها الناس حتى يرث الله الأرض ومن عليها. كذلك الزكاة، كذلك الصيام، كذلك الحج. هذا أمر كما قال الشيخ من المعروف لا يتغير في الأحوال والأوقات. وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الأوقات كالشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر ونحوها، ثبتت في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف حكمها، وما كان يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة نعم ولا يختلف حكمها. الآن انتهى. الآن انتهى. سوف يأتي لبيان مسألة مهمة هي التي أشار إليها في القاعدة. نعم قال وما كان يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال هو المراد هنا، هو المراد بهذه القاعدة. ما كان يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال، قال الشيخ هو المراد هنا. فإن الله تعالى يردهم فيه إلى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت، وذلك أنه أمر بالإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال. انظر وبالوالدين إحسانا، فكل ما يدل وتعارف الناس على أنه يدل من الإحسان فأنت مطالب بالقيام به تجاه الوالدين. هاتف. ولم يعين لعباده شيئا مخصوصا من الإحسان والبر ليعم كل ما تجدد من الأوصاف والأحوال. يعني الآن مثلا نقول مثلا من صور الإحسان، لو واحد الآن ميسور جاء لوالدته مثلا بهذا الجهاز الذي تتصل به، وجاء له مثلا بنفس الذي يعني اشترى الشريحة، هذا من صور الإحسان إليها، هذا من صور الإحسان إليها، بمعنى أنه ما في شيء معين تقوم به حتى تحصل هذا، بل كل ما كان معروفا عند الناس أنه من صور الإحسان وأنه من وجوه البر واتخذته مع والديك أو مع أحدهما فإنك قد حققت هذه الآية وبالوالدين إحسانا. نعم. طلق والده أمه. لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن يكون الولد يكون حكيما في التصرف، لا يشترط أنه لما يصل والده يأتي عند والدته ويقول والله أنا وصلت والدي واليوم أنا عند والدي وأنا سوف أذهب إلى والدي، كذلك يعني يكون حكيما في يعني معالجة الأمر، ويحرص على كذلك أن يبين لوالدته المسألة والحكم الشرعي كذلك باللطف واللين والرفق، ولا يكون على مدار يوم ولا يومين ولا ثلاث، وإنما على مدار أيام وليالي يبين لها بالرفق واللين ما هو الواجب تجاه الوالد، حتى ولو يعني ما كان من الوالد يعني ما قام الوالد بالواجب عليه تجاه ولده. نعم. فالحق هنا للوالد ليس هو على جهة المقابلة، والحق للوالد ليس على جهة المقابلة، وإنما ما كان يعني في أول الأمر منهما وهو أنهما سبب وجودك في هذه الحياة تعلق بهم هذا الأمر أنك تقوم بالإحسان إليهم، ما دام أنه هو الوالد وهي الوالدة، هو الوالد وهي الوالدة. نعم. وذلك أنه أمر بالإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال، ولم يعين لعباد شيئا مخصوصا من الإحسان والبر ليعم كل ما تجدد من الأوصاف والأحوال، فقد يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان في الوقت الآخر. نعم. وفي حق شخص دون حق الشخص الآخر، فالواجب الذي أوجبه الله النظر في الإحسان المعروف في وقتك ومكانك في حق والديك هو هذا. ومثل ذلك وهذا من رحمة الله جل وعلا، هذا من عظيم رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه لو ألزمنا بصورة واحدة من صور الإحسان معهم لما استطاع الواحد منا، إلا من وفقه الله عز وجل، إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. ولجل هذا صور الإحسان كثيرة جدا، كثيرة وكثيرة جدا، بل حتى بعد موتهما صور الإحسان إليهما كثيرة وكثيرة جدا، الدعاء، الصدقة، صلة رحمهما، وصل صديقه، صديق الوالد. إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موت أبيه، ليس في أثناء، لا بعد موته، وغير ذلك، هذا كله داخل في الإحسان. نعم. ومثل ذلك ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم، فإن ذلك راجع في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعارفه الناس إحسانا، وكذلك ضده من العقوق والإساءة ينظر فيه إلى العرف. وكذلك قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. انظر، هذا في حق الزوجين، في الأولى وعاشروهن بالمعروف، أمر للأزواج بأن تحصل المعاشرة منهم لأزواجهن بالمعروف، والثانية ما هو حق لهن، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لأجل هذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين أنه قال ماذا: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين هي لي، انطلاقا من هذه الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم. فرد الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما على الآخر على المعروف المعتاد عند الناس في قطرك وبلدك وحالك، وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن إحصاؤه عدا، فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة. انظر إلى عظيم يعني كلام الله جل وعلا، كلمة واحدة تشمل لك يعني ما لا يمكن أن تدخله في الإحصاء والعد، كلمة واحدة بالمعروف لا يمكن أن تدخل تحت هذه الكلمة شيئا يحصى أو يعد أبدا أو يحد، ليس فقط يحصى أو يعد، كذلك يحد. ولأجل هذا انظر، قال: فرد الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما على الآخر على المعروف المعتاد عند الناس في قطرك. وكان مثلا في هذه البلاد، بلاد التوحيد، بلاد السنة، بلادنا السعودية مثلا، يختلف مثلا عما يكون في الأردن، بلاد الأردن، أو عما يكون في بلاد مصر، أو يكون في بلاد المغرب، أو يكون في الجزائر أو تونس، أو يكون في الهند، أو يكون في باكستان، أو يكون في أمريكا من أهل الإسلام مثلا هناك، أو في أوروبا، أو في روسيا، أو غير ذلك، يختلف. المرجع إلى العرف الذي تعارف عليه الناس، الذي تعارف عليه الناس. وطبعا شروط إعمال العرف له شروط، ولأجل هذا من أهم الشروط التي تنظر في مسألة العرف أن لا يكون العرف مضطرب، أن لا يكون العرف محرما، أحسنت، أن لا يكون العرف محرما. ثانيا أن لا يكون العرف مضطربا، بل لابد أن يكون مضطردا. مضطرب يعني عند ناس أن هذا حسن وعند ناس أن هذا غير حسن، يصبح العرف هنا إيش؟ مضطرب. بل لابد من أجل إعمال العرف أن يكون العرف مضطردا، أن لا يكون محرما، ما تعرف عليه الناس لا يكون محرما، وكذلك لا يكون مضطربا، وإنما يكون مضطردا. نعم. وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فأمر عباده بالأكل والشرب واللباس، ولم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس، وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال، فيتعلق بها أمر حيث كانت، لا ينظر إلى ما كان موجودا منها وقت نزول القرآن فقط. نعم، يعني كم من المأكولات وكم من المشروبات الآن ما كانت عند سلفنا الصالح، أليس كذلك؟ كثيرة وكثيرة جدا ما كانت معروفة عند سلفنا الصالح. فالأمر كما قال ربنا جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم. وكذلك قوله أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن المعلوم أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة الموجودة بعد ذلك. يعني لا يقول إنسان المراد بالقوة هنا مثلا السيف والرمح، والآن مثلا يأتي ويكتب لولي الأمر يجب أنك، لا، القوة المتعارف عليها في كل زمن. ولأجل هذا انظر إلى ما يفعله ولاة أمور المسلمين، يهيئون العسكر والجند بهذه القوة المناسبة في كل زمن، في كل زمان يهيئون أولئك الجند وأولئك العسكر على القوة المناسبة والمعروفة في ذاك الزمن، لا القوة الموجودة أو التي نزلت زمن نزول القرآن كالسيف والرمح والسهم ونحو هذا. نعم. فهذا النص يتناول كل ما يستطاع من القوة في كل وقت بما يناسب ويليق به. وكذلك لما قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا، ولم يحدد لنا ألفاظا يحصل بها الرضا، وهذا يدل على أن الله أباح كل ما عد تجارة ما لم ينهى عنه الشارع، وأن كل ما حصل به الرضا من الأقوال والأفعال عقدت به التجارة. نعم، لأن بعض الفقهاء ينص على ألفاظ معينة في البيع والشراء، وأن البيع والشراء لا ينعقد إلا بهذه الألفاظ، كذلك في النكاح وغير ذلك من العقود. والصواب أن هذا الأمر عائد للعرف، أن هذا الأمر عائد للعرف، فإن الله أطلق إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فكل ما كان دليلا على الرضا فإنه يصح به البيع والشراء وتصح به التجارة، ولو لم يكن فيه تلكم الألفاظ التي اشترطها بعض الفقهاء. نعم. فما حقق الرضا من قول أو فعل عقدت به المعاوضات والتبرعات، وكم في القرآن من هذا النوع شيء كثير. نعم، ونقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.